بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك في علم السلوك والتزكية. هذا النظم هو نظم مطهرة القلوب من قترة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تناولنا في الدرس السابق آفة من آفات النفس البشرية، هي من أشد الآفات وأخطر الأدواء، وداؤها داء عياء، ألا وهي آفة حب المنزلة، آفة حب الجاه، حب المنزلة في قلوب الناس. فذكرنا معنى الجاه، وأنه طلب ملك قلوب الآدميين، أي أن يكون الإنسان أو للإنسان منزلة في قلوب الآدميين تخضع له وتطيعه وتعظمه وتخدمه وما إلى ذلك من المعاني. وذكرنا ما جاء في ذلك من بعض الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ذكرنا حكمه، أي حكم حب الجاه، حكم حب المنزلة، وأن في ذلك تفصيلا أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم وقفنا مع أدوية وأشفية هذا المرض، فذكر الناظم رحمه الله تعالى الجانب العلمي وبقي الجانب العملي، كل هذا أخذناه في الدرس السابق. قال رحمه الله تعالى: مدامها القرقف حب المنزلة. قلنا شبهها بالخمر، فهي كالسكر الذي يصيب الإنسان، هذا سكر أن يحب الإنسان، أن يمدحه الناس، أن يحب أن تكون له منزلة في قلوب الخلق، فلذة لذلك شبهها بلذة الخمر. قال: مدامها القرقف حب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله، كم من أمير نال منها أمله، ثم استوى الساجد والمسجود له، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء، وأن في رعي القلوب تعبا، إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع، ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. ذكرنا بعضا من الأشفية، بعض مما يعالج به هذا الداء، وتقدم شرحه وبيانه. فاذكر إذا أردت أن تخلله، أن تخلل هذا الخمر فتحل بعد ذلك، تذكر كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له، استوى عند الله المعظم والمعظم، استوى ذلك الذي يحب الجاه ومن كان يحترمه ويجله، فهما مستويان عند الله تبارك وتعالى. كم من أمير، كم من وزير، كم من ملك، كم من عظيم نال منها أمله، حصل مبتغاه في الدنيا، ثم استوى الجميع عند الله تبارك وتعالى. تذكر هذا مما يعالج به هذا الداء، وأنه ميل عن المولى، عن الحق سبحانه وتعالى، إلى عباده المفتقرين البخلاء. هؤلاء الناس كلهم مساكين ضعاف، هؤلاء الذين تراعيهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأنت تميل عن الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء، وأنه ميل عن المولى الكريم، أنت تميل عن الكريم إلى البخلاء، عن الغني إلى الفقراء، عن الكريم إلى البخلاء، عن الغني إلى الفقراء، عن القوي العزيز سبحانه وتعالى إلى الضعاف، الضعفاء الأذلاء، وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. أنت حين تحب المنزل في قلوب الناس فهذه علامة عدم الصدق مع الله تبارك وتعالى. قال لك: وأن في رعي القلوب تعبا، هذا سيحدوك، حب المنزل في قلوب الناس سيجعلك دائما تراعي قلوبهم، وهذا فيه تعب وفيه كدر، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فاجعل الهم هما واحدا ألا وهو رضا الله سبحانه وتعالى، ومن جعل الهم هما واحدا استراح، فيكون همه رضا الله تبارك وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. فالهم الأكبر أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، وإن سخط الناس فليتك تحلو، كما أبيت فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. هؤلاء كلهم تراب. قال: وأن في رعي القلوب تعب إن ترضي بعضا فر بعض الغضب، لن يرضى عنك الخلق كله، مستحيل هذا. ولذلك رضا جميع الناس غاية لا تدرك. قال: ومن استفرغ وسعه في طلب وتحصيل ما لا يدرك فهو أحمق، هذا لا يدرك، مستحيل أن يرضى الناس عنك كلهم. فأنت اعتني وليكن همك أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. وأن في رأي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا أو غضبا. قال لك: ولكن الحرام منهما رعي بخدعنا وريائنا وتصنعي، يعني المحرم في حب الجاه في حب المنزلة أن تطلبه بمخادعة، إما بلسان المقال أو بلسان الحال أو بأن يذكر شيء ليس فيك فتسكت عنه، هذا كله مخادعة، هذا هو المحرم. أو رياء بأن تفعل القربة لغير الله تعالى، أو بالتصنع تكلف السمت وحسن الهدي رياء وسمعة وطلب للمنزلة، هذا هو المحرم. قلنا: أما المباح فإذا كان اتصف وصف نفسه بوصف هو فيه لغرض صحيح، يعني طلب المنزلة والجه بوصف هو متصف به لغرض يصح شرعا. اذكرنا قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا لا شيء فيه، هذا ليس من حب الجاه، ليس من حب المنزلة، لأنه طلب للمعالي بصفة هو متصف بها وليس للعلو في الأرض. ذكرنا آيات الله: ليس للعلو في الأرض، وإنما هو إما لإغاثة ملهوف أو نصرة مظلوم، لإقامة الحق وإبطال الباطل، لتعظيم السنن وإخماد البدع، إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة. قال: اجعلني على خزائن الأرض، وهو نبي من الأنبياء، إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بما هو فيه ولم يكن مبتغاه العلو في الأرض، حاشاه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع. ثم قال: ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. هذه كلمة جاءت عن جمع من السلف الصالحين، قال لك: من طلب المنزلة في قلوب الخلق فليقطع الطمع في منزلته عند الحق سبحانه وتعالى، يعني على قدر تشوفك إلى الجاه وحب المنزلة في قلوب الناس فاقطع أملك في أن يكون لك قدر ومقام عند الله تعالى، لأنه من كان همه الأكبر أن تكون له منزلة في قلوب الناس هذا غالبا سيرائي وسيسخط ربه سبحانه وتعالى من أجل حظوظ الدنيا الفانية الزائلة. وذكرنا كلمات إبراهيم بن أبهم لما أوصاه الصالحون من أهل جبل لبنان: يا رجعت إلى أبناء الدنيا فأخبرهم بأربع خصال، ومنها: ومن طلب رضا الناس فلا يطلب رضا رب الناس سبحانه وتعالى، أو كلمة نحوها. قلنا: هذه بعض من الأشفية والأدوية التي يعالج بها هذا الداء، وهذا جانب علمي. وعادة ما يوصف الدواء للداء بشقيه، وكثيرا ما يأتي عن أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتبه لما يذكر المرض أو الآفة ويذكر شفاء، يقول: ودواؤه معجون مركب من علم وعمل. العلم هو هذا ما ذكر، هذا من العلم أن تعلم هذه الحقائق وهذه المعارف، وكاين جانب عملي أيضا، جانب عملي فيه ترويض النفس قليلا قليلا حتى تسلم من هذا المرض، كالحمية مثلا، حمية فيه ترويض للنفس البشرية حتى تسلم من هذا الداء وهذا المرض. قلنا: ذكروا جملة من الأدوية، يعني الإنسان كيف يعالج هذا الأمر بنفسه؟ فمن جملة ما ذكروا قالوا: فعل ما يلام عليه في الظاهر بشرط كونه مباحا، وهذا كان يقع، لكن قال: الذي يخاطب الذين يخاطبون بهذا هم غير من يقتدى بهم، أما القدوات فلا يحسن منهم هذا لأن الناس يقتدون بهم فعلا. وش معناه؟ يعني فعل شيء مباح، شيء مباح إذا فعله الإنسان يسقط من أعين الناس، فهذا مما يعالج به هذا الداء. وذلك كنا نرى بعض من أشياخنا وبعض من أهل العلم وبعض من الصالحين يتقصدون عدم المبالاة أو يظهرون بأشياء حتى لا يعظمهم الناس. رأينا من شيوخنا من فقهائنا أحيانا يجلس في مقهى مثل الناس، يأكل مع الناس ويمشي مع الناس حتى لعل له في ذلك شأنا وحالا يقصده. ورأيناه بعض شيوخنا في بعض أحوالهم يعني لا يتكلفون ولا يحبون أن يعظمهم الناس. ففعل المباح الذي قد يذم به الإنسان هذا ذكره أهل هذا الشأن وأهل هذا العلم ونص عليه، لكن هذا في غير من يقتدى به، يكون إمام وعالم شأنه الاقتداء به فينبغي أن يكون على أحسن حال لأنه قدوة لغيره. لكن احنا رانا نتكلم عن من ابتلي بهذا الداء، هو مريض ويطلب الشفاء منه. من أنفع الأدوية أيضا ألا يستنكف عن الإقرار بعيب نسب إليه، مش ما يكونش محرم، مش ماهوش معصية. أحيانا الإنسان يذكر له بأنه مثلا لا يعرف كذا وهو كذلك لا يعرفه، لا يستنكف، يقولش كيفاش بنعرفش، لا هو لا يعرف، يقول نعم أنا لا أعرف هذا، فهو يداوي نفسه بمثل هذا. هذا كثيرا وذلك ذكرنا من حب الجاه المحرم أن يوصف بما ليس فيه فيسكت، أن يوصف، وهذا كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع، يوصف بشيء ليس فيه يسكت أو عاجب الحال طبعا، لكن هنا المقام يقتضي ولا لست كذلك، لست كذلك، هذه الحقيقة. هذا مما يعالج به نفسه، هذا جانب عملي، هذا جانب عملي، يعني أن يبين ما توهم ما يتوهم فيه من كمال وهو ليس من أهله. قول فلان كذا وكذا والله غير الشيخ ما شاء الله يحفظ، هذا ما نحفظ، لست كذلك. أما إذا كان متصفا بها فبها، فلان فعل كذا من أجل كذا. وعلى كل حكاية آثار في هذا الباب، تعرفوا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب على، هو حديث فيه طول، حديث بريدة بن حصين، لكن أصل الحديث هي قصة حصين مع عبد الرحمن حين دخل على سعيد بن جبير وقد سأله عن رؤية الكوكب الليلة، فقال حسين بن الرحمن حديث صحيح مسلم، قال أنا رأيته مضوش، قال غير أني لم أكن في صلاة وإنما لدغت. وش هذا الكلام العجيب؟ يعني خشية، قال أيكم رأى الكوكب ليلة كذا؟ فحسين قال أنا رأيته، ثم قال تدارك، قال غير أني لم أكن في صلاة، لأنه يعني في ذيك الساعة من الليل واحد يكون قائم عادة يصلي وهو مسلم مؤمن، فلما علم أنه قد يتوهم الناس أنه كان يصلي قال لم أكن في صلاة. شوف الكمال، حتى لا ينسب إليه شيء ليس في، قال غير أني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي، أنا لم أكن أصلي، وإنما لدغت فاسترقيت. شوف الكمال، لا ينسب إلى نفسه شيئا ليس متحققا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث يتقدم لنا ذكره، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فمن المسالك العملية أن يحذر غاية الحذر وأن يفعل ما يدفع عنه التشبع بما ليس فيه. ليس كذلك ولست كذلك، وصفت بشيء ليس فيه قل ليس فيه، لست من أهل هذا الشيء. هذا خطوة عملية. نص أيضا على التقليل من المخالطة، خاصة المخالطة التي تقتضي تصنعا. تعرف بعض الناس إذا خالطهم هم يمدحوك تتمدحهم وكذا وأشياء، قلل من هذه المخالطة التي يكثر فيها التصنع والمجاملة والمدح، لأن هذا يغذي حب الجاه في قلبك. ولكن للعلماء بحث طويل في المفاضلة أو التفصيل في مسألة العزلة والمخالطة أيهما أفضل، والتحقيق أن مخالطة الناس بالقدر المشروع مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخالط الناس ويصبر على أذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. لكن ما المقصود بالمخالطة؟ ليس المعنى أن يخالطهم صباح مساء في كل وقت، وذلك قال العلماء من شهد الجمعة والجماعات فقد خالط الناس، أخذ منه يحضر يصلي الجماعة ويصلي. وش المقصود؟ يظل مع الناس النهار كله. والمقصود بالعزلة البعد عن مواطن الفساد، عن المواطن التي عن مجالس السوء، عن المواطن التي يظلم فيها قلبه، عن المواطن التي قد تكون سببا في تغذية أدواء قلبه وهكذا. ومنها المجالس التي يكثر فيها تصنع أهلها ومدح أهلها لبعضهم بعضا وهكذا، فهذا يتقي. والعزلة للعلماء كلام طويل فيها، ولا بد لأي مؤمن من عزلة، أي محل لازم تكون عنده عزلة ولو في بيته، يجلس مع نفسه، يختلي بنفسه. لا بد للمريد وللسالك من خلوة أو خلوة يدخل بها ميدان فكرة حتى يتفكر ويتدبر ويراجع نفسه ويصلح حاله من جديد. أو النبوة لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد زمان من العزلة. حديث بدء الوحي صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها، كان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنصيبه من الخلوة ويجلس وحده ويتفكر ويتأمل. كل مؤمن لا بد أن يكون له نصيب من هذا. لله در الشريف الجرجاني رحمه الله إذ يقول في هذا المعنى: أنست بوحدتي فلزمت بيتي، فطاب لي الهنا ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، ولست بسائل ما عشت يوما أصار الجيش أم ركب الوزير. ما يهمني ولا يعنيني هذا شأن أهل الصلاح، ولا يعنيهم اللهم إلا إذا كان في علمهم بذلك مصلحة شرعية. لازم يعرف الواقع كالعلماء والفقهاء الذين تنتظر الأمة منهم الفتوى وبيان أحكام الله تبارك وتعالى. أما إنسان لا هو في العير ولا في النفير، لن ينتفع الناس بكلامه ولا ينتظرون منه شيئا، فعلى ما يتعب نفسه بتتبع القيل والقال وما الذي وقع، تتبع الأحداث. كثيرا ما يكون تتبع الأحداث إضاعة للوقت، تتبع الأحداث إذا لم يكن فيه فائدة ترجى هذا إضاعة للأوقات. وكان يقول: ولست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الوزير. وأدركنا من بعض الشيوخ والعلماء هذا حاله، بعض العلماء من شيوخنا منقطعون في البوادي، ما مش من علماء الأمة الذين يلابد أن يفتوا في النوازل. عالم تقليدي يعرف علوم الشريعة جالس في محضرته في خيمته يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العلوم الإسلامية وما أكثر علوم الشريعة، وهو منقطع لا يدري ما الناس فيه وما الذي وقع. فهنيئا له هذا العيش، هنيئا له هذا العيش بالكلمة. فمما نص عليه كذلك التقليل من المخالطة، هذا بعض مما ذكر في هذا الباب. نعم. قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين، فهو صابون لهذا الرين، صابون لهذا الرين. قال رحمه الله: ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين، وجعله للموت نصب العين، فهو صابون لهذا الرين. بعد أن تكلم عن آفة الجاه وحب المنزلة انتقل بنا إلى آفة أخرى وهي قريبة من سابقتها في الخطر وشدة تمكنها من النفوس، هي آفة حب الدنيا والتعلق بها، آفة حب الدنيا والتعلق بها. وقد جاء في الأثر أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، تعلق بالدنيا وحبها رأس كل خطيئة، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جاء في الأثر: ومن حباب أمه يرين. قلت لكم الناظم طويل الباع واسع الطلاع ومرتفع الكعب في علوم الشريعة عموما وعلوم اللغة العربية على جهة الخصوص، ولذلك يسلك مثل هذه المسالك في التعبير والبيان. قادر يقول حباب أمه يرين، شوف اللغة. ومن حباب أمه، هذا فيه استخدام كما يقول البلاغي وشرحه يطول، هو يقصد من أسماء الدنيا أم حباب. الدنيا لها أسماء، منها أنها أم حباب، تحبها النفس وتعلق بها أم حباب. قال لك: ومن حباب أمه يرين بقلبه، واستخدم هذا الاسم، من حباب أمه يرين بقلبه أي يغلب بقلبه. رانا يرين إذا غلب في اللغة العربية، قرانا يرين إذا غلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واضح هذا؟ قال لك هنا ورانا يرين، ومن حباب أمه يرين بقلبه، يغلب بقلبه، أي من غلب حب الدنيا قلبه، هذا هو المقصود، من غلب حب الدنيا قلبه. ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه، طبه مثلث الطاء، تقول طبه وطبه وطبه أيضا، أي علاجه، أي علاجه، فطبه اليقين. فذكر لنا الداء وذكر لنا الدواء في أنه علاج ذلك، علاج حب الدنيا هو اليقين، وكذلك كثرة تذكر الموت وجعله للموت نصب العين، ونصب العين جوز في فتح النون، وجعله للموت نصب العين، دائما يتذكر الموت، فهو صابون يغسل به هذا الداء، فهو صابون لهذا الرين، لهذا المرض. هذا معتقد الأبيات. هو يتحدث عن حب الدنيا، والدنيا سميت الدنيا إما من الدنو لقربها وسرعة زوالها، أو من الدناءة لخستها وضاعتها. لماذا سميت الدنيا دنيا؟ قالوا إما من الدنو وهو القرب، دناء دنو، إذا قرب فهي قريبة طبعا، الحياة فيها حياة يسيرة إذا ما قسناها بالحياة الباقية، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، عن الحياة الباقية الكبرى الدائمة. فهذه الحياة الدنيا القريبة إذا قسناها بالحياة لا تسوى شيئا، يعني قريبة ستزول. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق الأمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني اقترب. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي قرب مجيئه وإتيانه. قال صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الساعة قريبا، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وهي مسبوقة بأمم كثيرة. فقالوا إما من الدنو لقربها، أو من الدناءة لخستها وحقارتها، وهي كذلك الدنيا حقيرة، ولذلك هون الله سبحانه وتعالى من شأنها في آيات كثيرة في كتابه. هذه الحياة الدنيا وصفها الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة قصد التنفير عنها وإبعاد الناس عن التعلق والكلف بها، وصفها بأوصاف كثيرة في القرآن الكريم. من أجمع ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار زرع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله يصفها بمثل هذه الأوصاف الواهية، أنها دنيا لا تستحق أن يعلق الإنسان بها قلبه، أو أن يركن إليها، أن يركن إليها، ويحذرنا من الركون إليها، وحذر من حبها وتعلق القلب بها. قال تعالى بل تحبون، كلا بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة، وقال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أخير يعني أفضل وأبقى من هذه الحياة الفانية. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فهي متاع قليل سيزول وسينقضي. وهكذا آيات في كتاب الله عز وجل تنفر الناس من التعلق بالدنيا والكلف بها، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحاديث عجيبة تبين لنا حقيقة هذه الدنيا. من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسوق والناس كنفتيه، حديث جميل ورائق. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السوق، شوف الرسل كانوا يدخلوا الأسواق، الرسل والأنبياء يدخلون، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شيخ الإسلام يعلم حال أمتي يخبره. وظيفة الرسول ما هيش البلاغ فقط أو التعليم، بل التربية، تربية الناس والارتقاء بهم، فهذا لا يتأتى إلا بمخالطة حتى تتأتى المعالجة، فيدخل ويشوف وضع يده في حديث الغش، من غش فليس، وهكذا. والعلماء يقبسون من أنوار الأنبياء، لذلك قدوة الناس هم الرسل الأنبياء، لكن من العلماء الربانيون هم امتداد لدعوة الأنبياء والرسل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الشهير ذكرناه مرارا عند أبي داود والترمذي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هم ورثتهم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. خذ، قد تكلمت مرة في ندوة عن وظيفة العلماء، ندوة في المؤتمر الدولي لجمعية العلماء المسلمين قبل سنتين أو كذا، عن يعني مكانة العلماء ووظيفتهم، أثر العلماء في الأمة. العالم شأنه أن يقبس أنواره من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظيفة الرسل ما هيش البيان فقط والبلاغ ثم خلاص ويتركون الناس، لا لا، مخالطتهم، تعليمهم، تنبيههم، يشاركون الأمة آلامها وآمالها، يعلمون جاهلهم، يذكرون ناسيهم وغافلهم، يجيبون سائلهم، يعيشون مع الأمة، يبينون حكم الله تبارك وتعالى فيما نزل بهم. هذوم العلماء الربانيون ورسلهم، هذو أهل العلم حقا وصدقا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يدخل السوق. نعم، دخل النبي أو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بسوق والناس كنفتيه، في جماعة من أصحابه عن يمينه وعن شماله، قال العلماء وفيه أدب سير طلاب العلم حول العالم، حول العالم، لك العالم والشيخ من حسن الأدب معه أن يكون طلبته ومن يكون أن يحف به أن يمشوا. فقال في الحديث كان والناس كنفتيه، تذكروا حديث أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية، ذكرت أنها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت من جملة أوصافه قالت محشود محفود، يعني يخدمونه، محشود يعني في حشد، في جماعة يخدمه أتباعه رضي الله عنهم وأرضاهم، صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. قالك والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذنين، ميت، فأخ فتناول أذنه وقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم. شوف جدي، فاش نقول له ذلك جدي، عتروس مثلا هكذا صغير، هكذا إجدي صغير، هكذا ميت وذنه صغار، يعني فيه عيب، فيه عيب، صح. قال أيكم يتناول أن يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقال يا رسول الله ما نود أن يكون لنا بشيء، فطل من ما نود أن يكون لنا بشيء. قال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب هذا، يحب أن يكون له هذا؟ قال يا رسول الله إنه لو كان حيا إنه لأسك، فكيف هو ميت؟ يعني لو كان حيا فيه عيب ينفر عنه، فكيف وهو ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين، سيد المربين، سيد المؤدبين صلوات الله وسلامه عليه، سيد من خبر الأنفس وعرف خباياها من الناس، لا يحب يوصل لهم واحد الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفت انت احتقارك لهذا الجدي الأسك، الدنيا أهون على الله بكثير من هذا، لا يعبأ الله بها وليس لها قدر ولا منزلة عند الله تبارك وتعالى. مما جاء في هذا الباب أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. شفت البعوضة، الناموسة يعني، جناحها لا تسواها الدنيا عند الله. هذا حديث صحيح، ليس مجازا أو تقريبا، هذه الحقيقة، حقيقة الدنيا عند الله. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا عندها قيمة عند الله لا يعطيها لأعدائه، لا يمد فيها الكفار والجاحدين. لو كانت الدنيا تسوى أو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بها. جاء في حديث عجيب, حديث أبي الدرداء رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمه, وجعل فقره بين عينيه ولو كان أغنيا لا يرى إلا الفقر والعياذ بالله, يخاف هناك صفقات, هناك هو في خوف دائم, وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له, ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأسته الدنيا وهي راغمة. يعني يؤتيه الله تعالى نصيبه منها غير منقص, أن هذا كل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى, ولن تموت نفس كما سيأتيها في الحديث حتى تستكمل أجلها ورزقها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب. سيأتينا هذا الحديث لما نتكلم عن الرزق وعن حسن الظن بالله وعن مسألة أوجينا من عيوب النفس خوف الفقر, وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى والدواء في الحسن, سيأتينا هذا. فأحاديث كثيرة جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من التعلق بالدنيا وتأمر بالزهد فيها. طب حديث سهل بن سعد الساعدي رواه ابن ماجه وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الكمال, أن تنال رضا الله تبارك وتعالى ورضا خلق الله. دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس, تكون محبوب عند أهل الأرض وأهل السماء, تكون محبوب في الأرض والسماء. وصفة نبوية وجيزة مختصرة في أربع أو في كلمتين, قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله, لا تتعلق بها, ثق بما وعدك ربك سبحانه وتعالى. هو نصحك جل جلاله, نصحك أنها ليست بدار قرار, نصحك أنها متاع غرور, أنها متاع سينفد, فاعمل بنصحه, عظم نصح الله تبارك وتعالى ونصح لك. حتى قال العلماء, حتى هذه الابتلاءات والامتحانات التي يبتلى الله بها عباده هي من باب تأكيد النصيحة, باش يزيد يبين لك بأن لي ليست بشيء, ليست الدنيا بشيء. ذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله قال: علم أنك لا تقبل النصح المجرد, ما تقبلش النصح ويقول لك الدنيا ما أنت متعلق بها, علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك فراقها. ذلك إنسان يكون في الابتلاء يسهل عليه الموت, والحمد لله لكي الموت, الحمد لله, فذوقك من ذواقها ما يهون عليك فراقها, تفارقها إلى دار باقية, إلى الحياة الحقيقية. ولذلك إحنا معنا ذكرناه مرارا, نحن لم نخلق من أجل هذه الدنيا, ونحن مخلوقات خالدة لا نفنى, نحن مخلوقات خالدة لا تفنى. يعني خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل أن نكون معه إلى أبد الأبدين, وهذا من معاني رحمة الله. كما قال عمر بن عبد العزيز قال: أيها الناس لقد خلقتم للأبد, وإنما تنتقلون من دار إلى دار, فقط ننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فالله تعالى أنزلك في هذه الدار ابتلاء وامتحان, فقضي مدة ستمضي وستنقضي, وإن المجرمين سيقسمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة, كأنه لبثوا ساعة واحدة في هذه الدنيا. وهكذا كل زمان مضى, تفكر وقت اللي فات قل سبحان الله, اللي في عمره 20 اللي في عمره 30 سبحان الله انقضى ذلك العمر كله. نعم, وكذلك ستمضي الدنيا. فالشاهد وقال لك فذوقك من ذواقها الابتلاءات والمحن, مش قل الحمد لله, فإذا فارقتها أنست بالموت وأنست بجواره, أو أنست لكي تلحق بجواره سبحانه. فكن قل ازهد في الدنيا يحبك الله, اعمل بنصح الله لك ازهد فيها, والزهد في الشيء تركه رغبة عنه واحتقارا له, ألا هو الزهد, ازهد في الدنيا مش المقصود أن تتركها تركا كلنا, وجاي فصل الناظم سيفصل الناظم في قضية أن تأخذ بنصيبك منها بطلب الرزق والجن, لا هذا لا شيء فيه, لكن هو احذر أن يتعلق قلبك بها. فاحرص على أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك, حرص على أن لا تجاوز الدنيا يديك إلى قلبك, معليش تجيد وتجتهد وتبذل الأسباب, وتحرص على أن تكون غنيا, كل هذا لا شيء فيه إذا كان بشرطه, وسيأتينا شرطه. لكن الشأن فقط لا يصل ذلك إلى تعلق القلب بها. ذكر يقولنا حب الدنيا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه. حب الدنيا تعتريه الأحكام تكليفه. وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حبيت حب الله ازهد في الدنيا لا تعلق قلبك به. خذ بنصيبك منها وقلبك معلق بالحي الذي لا يموت جل جلاله. وازهد فيما أيدي الناس لا تطمع في عباد الله فإن الناس يبغضون من يزاحمهم دنياهم ويكلفون ويحبون من يتركها لهم. أي الناس وهل يزاحمهم لا يحبوش يطمع فيها هذا من بول. لكن من لا يزاحمهم يتركها لهم يحبونه بل يعظمونه لأنهم يستغربون كيف نجا من هذا الداء الذي فيه أكثر الناس. وذلك تشوف أنت إنسان لماذا عظم الزهاد والعباد والعلماء الربانيون الراسخون المتعففون يا أخي هذا شيء عظيم. الدنيا على أعتاب أبوابهم مطروحة بيدهم أن يأخذوا منها ويتعففون. ما أجمل هذا ما أعظم هذا. وهذا كمال والنفوس تعشق الكمال. فإذا رأى الإنسان غيره يزهد فيما عنده عظم في نفسه قال له فازهد في الدنيا فيما أيدي الناس يحبك الناس يحبك الناس. فإذا أردت ما عند الله إذا أردت حب الله فازهد في الدنيا وإذا أردت حب الناس فازهد فيما أيديهم واطلب الدنيا من غير أن تطلبها وهي في أيديهم من طريق آخر لا تطلبها وهي في أيديهم. وهكذا أحاديث كثيرة خاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الدنيا. الحديث المشهور والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. هذا في الصحيح. عندك حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم قال أيها الناس أيها الناس والله ما أخاف عليكم مثل ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم زهرة الدنيا تبسط أن تفتح لكم هذه الدنيا. هناك حديث آخر لعلنا نرجئه إلى حينه فيما يتعلق بأحكام التعلق بها أو أحكام حبها عفوا. قال ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين علاجه هو اليقين. اليقين قد نفرد درسا كاملا عن اليقين. ذكر الكتاب مليء بالمعاني ريان بالأسرار والأنوار يعني ربما يشرح كل درس بيت. فطبه اليقين طوع علاج حب الدنيا اليقين تمكن اليقين من القلب. لعلنا نرجع هذا إلى درس الغد بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله